بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد فيقول حق تبارك وتعالى مناجيا طوائف من عباده بالسمة التي اختصهم بها أناسية، من شأنهم التدين ومن شأنهم التمدن، بما أنهم كائنات متحركة بالفكر وبالفعل وضمن مجتمع متماثل أو مجتمع من جنسه، يحتاجون فيه إلى معالم تضبط إنسيته وحركة لهم الفكرية وجودهم الاجتماعي وتصونهم عن دواعي النسيان الذي قد يضطرد فيهم فيكونوا كما قال القرآن نسوا الذكر وكانوا قوما بورا أي هلكا. إذن اختيار صفة الناس محورية وتناسبها مع المطالب مطالب النداء اعبدوا فلا تجعلوا لله أندادا اتوا بصورة مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله، تناسب في غاية غاية الوضوح. والمطلب الأول كما قلت هو تخصيص الله الرب بالعبادة والتعرض إلى عنوان الربوبية هنا وإلى صفة العبادة، لأنها أصدق اسم على هذه الصبغة التي هي صبغة الله وفطرة الله التي أمرنا بإقامة الوجه إليها، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، ومن أحسن من الله الصبغة، الصبغة التي ينبغي أن يتشربها فؤادك، وهي صبغة لا تمحى إذا تحققت وشرب حقيقة الإيمان لا يرتكز، وفطرة الله التي هي فيك، ولذلك عنوان العبادة، لأن العبادة في أصل معناها التفريد، لأنها لا تقبل الشركة صفة العبادة، إن الحب الذي بلغ منتهاه فجعل صاحبه في غاية التدلل بمنتهى. يقالوا مرتكزات العبادة أن جعل غاية التدلل منك لمن له غاية التفضل عليك فيدخل في باب أعلى شكر منك لمن له عليك أجل نعمة، والله جل في علاه. العبادة في أصل دلالة يقول وأفردت إفراد البعير المعبد، عندهم في أصل اللغة يطلقون على البعير الذي أفرد للمعالجة، ففيها كان يقوم معصية وأصل العبادة التوحيد، وقد أعاد هذه العبارة ابن عاشور في تحريره وفيها سر يقف عنده. والرب هكذا إما بالإضافة أو بالتعريف لا يطلق على غير الله، لكن رب البيت رب كذا رب المكتبة هذا بالإضافة التخصيصية هذا يجوز إطلاقه، لكن ربكم أي رب الجميع كالتعريف إضافة للجميع كالتعريف بأل المستغرقة هذا لا يطلق على غيره، تقول رب الناس أو تقول الرب هكذا بدأ. وإن أطلق في بعض الأشعار فعلى جهة العنات والادعاء، لهذا هذا لا يطلق أبدا على غير الله، لأن الرب بمعناه المعبود بحق والسيد والمصلح والمدبر والمالك، دي خمسة سبقت لنا في إياك نعبد وكلها ذكر لها شواهد من اللغة ومن كلام العرب ابن عصية، ومرجعها إلى مقلوبها. أنا في نظري هنا عندنا في فقه اللغة قد يستعان بعكس الاسم حروفا على اكتشاف معنى، رب بر بر، فالبر هو المحسن هو من اسماء الله، رب بر، إن كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم فهذا من اسماء الله لمجمع عليه الحسنى، والبر المحسن غاية بألوان الإحسان، معنى أن ما فعل معك هو محض فضل منه وليس عندك شيء من استحقاق ذلك عليه. فتصبح الربوبية هنا التي تعلق بها فعل العبودية، عبدوا ربكم أي عبدوه لأجل الربوبية، لأن تعليق الفعل على المشتق يدن بالعلية، معناه كان يقول عبد ربك لربوبيته لك، إلى كونه المحسن بالتخصيص إليك، عبده لكونه ربا رباك. وفي رب، والرب معاني مصدر، رب يربي ربا وتربية، رب يرب وربا يربي، عندنا في المعتل وغير المعتل، ورببه إذا رباه في اللغة، فارجعهما واحد. فالرب المحسن بتربيته للعباد، وأول التربية إيجادك من طي العجم. لذلك جاء أول وصف للرب متعلق عبودية ربوبية، ولكن أول صفة تكشف عن إحسان الله إليك هو إيجادك بالخلق الأول، والخلق كاسمه من صفات الله الخاصة، فإن ذكر فلمعنى آخر مجازي كالتقدير ونحوه. فالخلق الإيجاد الخارق على غير مثال سابق، وهذه لا تكون إلا لله، ولا يمكن داعي أحد. إيجاد الكون وإيجاد الكائن وإيجاد هذه الألوان من الوجود المتولد بسنن الله، ويلغى حتى بعض المعالجات البشرية التي لا تكاد تذكر. مثلا الله خالق النبات ومنجل الغيث خلقا، هذا الإبراز وهذا التكوين هو الحقيقة من خلق الله، ومعالجات البشر وتدخل تكاد تذكر، رغم أنها هي أيضا من سنن الله ومن إقداره، وترجع أيضا لمجازه. فلا حصل أن الخلق هذا إنما هو من مميزات الله جل في علاه، ومن صفات الاستحقاق التي جعلت الله حقيقا ليعبد. عبدوا ربكم المحسن إليكم بالخلق أولا من عجب، على مثال غاية في الكمال، خلقكم صوركم فأحسن صوركم، وحين يذكر الخلق يذكر ما معه من الصفات الخاصة، وهو الخالق البارئ المصور. قالوا إذا اجتمعت تخصصت، انفردت، وإذا انفردت اجتمعت، اجتمع ما فيها. والخالق خالق البارئ المصور، لأن الخلق يدخل فيه البري والتصوير، إن التصوير تسوية، تسوية الصور، والبري خلق الأنفس الحية، لأن الخالق قد يخلق الجواد وقد يخلق الأرواح، وقد يكون خلقه نوعا من وان التصوير وتخصيص كل الكائنات بصور. هذا كائن منتصب لو هذه العمارة على هذا النحو، وهذا كائن يمشي على أربع، وهذه زواحف تخصيصه بالصور وبالإمكانات وراء الصور، إن الصور ليست مخلوقة لجاشها، وإنما لما وراءها من وظائف. ما خلق الله بهذه الصورة المنتصبة والعلم مفتوحة على السماء إلا ليقول لك مكانك هناك، وليس النظر إلى الكلاء القريب كما البهيم جعل نظره إلى الأرض، وجعل صدرك هكذا بهذه الصورة، عمارتك على أساس الوظيفة وليس تصويرا شكليا يراد منه تحسين الظاهر ليس خير. فإذلك التصوير هو من سمات الله الخاصة، الله المصور خالق الصور ومخصص كل كائن بوظائف تشير إليها صورته. شوفوا هذه التسوية بين المتماثلين وهذه الألوان من الإزارة. قال رامي لو ألصقت لسمعت إلى الوراء، ولو وقفت لسمعت إلى الأمام، ولم تسمع إلى الوراء، جعلت على مقاس من الحناء كما هذه الصحون المقعرة اليوم للالتقاط. حتى في آخر هذا قال بعضهم إنما هي حقيقة الآن تدخل الطبعة أخيرة وفيها صورة الأجل، أنا رأيت بعضها إشهارية، أحيانا ستجيكم صور فيها الأذن، سماعة الكون، لابد من كسر هذه الأمواج الصوتية بهذه الألوان من المكسرات حتى لا تضرك الطبلة، من جهة، أريد أن تنتقل الصور تدريجيا إلى كما في الأنف، فهمتنا؟ ما تجي لو عكس فجعل هذا الضيق هنا وجعل هذا المتسع فوق، لا ما تستطيع أن ترى ولا أن تبصر ولا أن تفكر، ولكن هنا حتى يدخل الهواء البارد ويتدفع مدافئ هنا، شوف حرارة، ولو رأيته وكبرته أنواعا من مسخنات هنا حتى يفضي الهواء البارد دافئا إلى حيث المخ الذي هو الجوهرة، تتألم الجوهرة. ثم آية العناية إلى آية الحكمة إلى آية القدرة، وثلاثتها في صفات الله هنا. دليل الإيجاد، دليل القدرة، خلقكم من لا شيء، أدخل لي ومن تراب، بالله عليك ضع التراب أو ضع الماء المهين وضع هذا الكائن السوي المفكر الذي حير الدنيا وتحيرته، هذا العالم الصغير الذي انطوى فيه العالم الكبير، كم هي مسافته بين هذه النطفة المجرى وبين هذا الكائن السوي، مسافة بين العدم والوجود، الله يؤنسنا بهذه الأسباب وهي لا حقيقة لها. وآدم الذي خلقه الله على صورته 60 ذراعا هو من مادة التراب جامد صوره ونفخ فيه من روحه، كيف انسجمت الروح العليا مع التراب البارد المنتور أو المصور من ماء وطين؟ هذه أسرار ترجع لاسم الله المحي، وأنه أمات، هو أمات وحيا، حتى سلب الروح أسراره اليوم لا أعرف عنه كيف تسلب الروح، ويصبح هذا الإنسان المتكلم المفكر المبصر المعاند المجاحد الراضي الساخط الغاضب الذي يبني ويفني، كيف يتحول إلى كتلة جامدة إلى جثة هامدة بعد أن تسلم منه ذلك السر، ذلك السر الذي هو أمات وأحيا. ضحكتك، بكاؤك، حزنك، ألوان من الوجدانيات التي تحترق أسرارها هي من آيات الله، آيات وجوده وعظمته. اعبدوا ربكم، الله يدعونا إلى عبادة هي في مصلحتنا نحن مستفيدة منها، لا زكاة لك لا انصلاح لروحك إلا بهذا المنهج إلى عبادي بيت صلح بيت ترتقي إلى مقام الاتقاء، وسنذكركم بمراتب التقوى الخمس التي كنا اختصرنا إليها من قبل. اعبد فيها معنى اعرف، هذا في الصلاة ابن عباس رضي الله عنه في قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليعرفوني، لأن المعرفة مدخل العبادة، لا يمكن أن تعبد من لا تعرف، ولا يمكن أن تخضع وطواعي المسمات في عنوان ديننا الإسلام وهي الانقياد بطواعية بكمال نية وصدقية. اعبد اعرف أحب استجب للذي كان بربك، قرأ تاريخ وجودك وحاضرك وامتدادك تجد آيات بر الله وصروف ألطافه تحيطك من نبضة قلبك إلى أنفاسك إلى نظراتك ولمحات بصرك إلى جمجمات الصوت في أذنك إلى ما يسري في حناياك إلى تقلبك، كل شيء تجد ألطاف الله تحيطك، الذي خلقكم وخلق آباءكم. قال العلم هذا اللون من ألوان إشارة إلى خلق الآباء، لأن فيه مخاطبة حتى الذين الدهريين أو الدهرية الذين يقولون بأن هي أرحام وأننا مخلوقون لآبائنا من قبلنا وآباؤنا لآبائنا، إلى أن ينتهي الأمر إلى إيه؟ حتى على الدعاء إلى واحد لا يمكن أن يكون إلا من خلق الله الواحد، المسألة لم يكن عندها حدود توقف عندها، وإلا لتسلسل الأمر ودار، وهذا عندنا من الأشياء التي تستحيل في التقدير المنطقي. ربكم ورب الذين من قبلكم، وكلنا فيه إظهار لمنتهم على أصولهم، لأن منة على الوالد منة على الولد، يعني ليس هذا صانعنا معكم ولا بيرنا بكم بل بالذين من قبلكم. الإنسان إذا أحطه بالمنة فإن ما تقربه إلى قبول الخطاب، لأن المنة في مقام التعريف داعية إلى الاستجابة. لعلكم بذلك تتقون. قال لعل هنا موصولة بعبود وليس بالذي خلق، وإن كان وصلها بالذي خلقكم متجه ليس، وهذا شر معصية. متجه معناه له وجه، لكن الأصل تكون متصلة بعبودوا. عبودوا لعلكم تتقون، والذي خلقكم لعلكم تتقون. وعليه فهذا يشبه أن يكون محل تنازع بين الفعلين، خلقكم ولعل هنا كما هو أصلها إطماعية تدل على ترجي وليس على إشفاق. إشفاق اتصلت بما خوف منه، لعل اسمه يدرك لعل الساعة ستكون قريبة، تقول هذه لعل حرف إشفاق، وهنا موضوعة للترجي أصلا، ويتوقع محبوب، توقع محبوب لك. وفي التوقع احتمال ألا يكون وإن كان فيه تقريب. ولذلك قال بعض العلماء إنها يمكن أن تكون للتعليل، هذا قبل به الكوفيون ومنهم ومن المصريين قطرب بن قيسان قال بن العلا، ولكن دفع الباقون على اعتبار أنها لم يرد لها شاهد للتعليل في كلام العرب. ورجح الجمهوريين تكون للتعليل، أي عودوا ربكم لتتقوا. الآخرون قالوا أجل هذا لا الأصل، وإن جوز أن تكون للتعليل فبضرب من التجوز مجاز، لأن الإطماع يلزم عنه التعليل، شبه أن يكون لازم عنه التعليل. ماذا؟ لأن الإطماع إذا كان من كريم كان كوعد الصدق الذي لا يخلف، لأن العلة أيضا لابد أن تتحقق. تقول لتتقوا ليحصل ذلك. وعندي والله أعلم أن مجيء لأصل موضوعها، على أصل موضوعها أنسب، لأن الذي يعبد الرب شاكرا لبره هو إنما هو على رجاء أن يصل بجارك إلى مقام الاتقاء. ومن على رجاء احتمال أن يثمر له هذا اللوم الواني العبادة والطاعة تقوى كاملا أو تقوى ابتدائيا أو تقوى متوسطا. فإذا لما تفاوت مدارج التقوى صح أن تناسب مع أداة الرجاء، لدي احتمالية وتوقعية. ذلك الذين رفضوا الاحتمالية هنا أو التوقعية خافوا من أن يكون الرجاء وهو في حيز الله في جانب الله، لأن لعل تدين بالشك كما قال الجوهري رحمه الله، ولعل إفادة الشك. قال سيدنا الشيباويه ولعل الشك هنا الرجاء إنما هو في حيز المخاطبين، هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم على رجاء أن تتقوا. إذن الراجي هنا هو العابد وليس الذي طالبه بالعبادة، لأن الله إذا رجى شيء منك تحقق فعال لما يريد، فيكون الرجاء والله نوع من إرادته، لا يمكن أن يكون الرجاء على أصله. فتكلفوا في ذلك معنى أنه جعله في حيز المخاصب، لا عفو من هذه الواني من المطالبة، إن عبدوا ربكم أول المطالب، وتعليله بالربوبية ومن أجل مظاهرها ثلاثة، الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقولوا لعلكم تتقون أي تذكير بشريعة التي مدارها على الاتقاء. تعني الاتقاء هو اجتناب ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي، لأن الاتقاء يكون بشيء عن شيء. يقول أن التقي يقتضي حضور شيئين، تتقي مثلا الكفر بالإيمان والمعصية بالطاعة والشبهة بالورع والتوسع في المباح والفضول بالزهد وترك ذلك. إذن الاتقاء دائما يقتضي شيئين، فعل ما ينبغي لضرع ما لا ينبغي. ففي إذن لك امتثال واعتزال واجتناب واكتساب. المعاشر رحمه الله وحصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهرين وباطنين بذا تنال، بهذا تنال وتحصل. ودو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا إيجاد، وفي معنى الخلق التقدير، ولكن احنا بالنسبة لله الخلق على تقدير وتسوية وترتيب، فلا يخرج أيضا حتى عن معاني تقدير، لأن من معاني خلق قدر. ومن البيت التي باب الشواهد في الباب بيت زهير المعروف، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، هذا من بيتي في مدح هارم بن سنان، ولا أنت تفري ما خلقت أي تقدر الشيء ثم تفريه، معناه تقطعه فهو يفريد قطع على مقاس التقدير، معناه تقدر الشيء وتفعله على مقاس التقدير، كذا يمدحه هاري بن سنان. فجاء فيه معنى الخلق معنى التقدير، وبه وجه الجمع في قوله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين أي المقدرين، وكونه أحسن أي أنه يقدر ويخلق على وفق التقدير، وغيره يقدر فقد يجيء تقديره، قد يجيء فعله على وفق وقد لا يجيء وهو الأكثر، ويقدر في أشياء دون أشياء، فمن الأحسن والأكمل والخالقية على فرض وجود المشترك في بعض، وليس اشتراك الاسم يجب مدحة ولا في بعض المعنى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا إعداد، والإعداد هو تهيئ الأشياء لمراد يتناسب مع كمالات ما هو له، أو تتناسب هذه المهيئات مع كمال ما هو له. جعل لكم الأرض فراشا، وجعل هنا لو جعلناها بمعنى تصير وهو الأنسب، أو تكون بمعنى خلق وفيها تفنن في حاجة الفعل خلق بمعنى جعل بلفظ جعل، يقول الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، فيكون الجعل في المعنى الأول تصير، معنى لم تكن الأرض فراشا ولا مهادا ولا بساطا ولا قرارا قرارا، الله سواها لتكون كذلك. فمعنى الفراش كمعنى المهاد في قوله جاءكم أرض مهادا، الأرض بساطا في آية أخرى نفس أي تفترش، الفراش عندنا الشيء المفروش تحت قدمك، إشارة إلى أنه موطوء وميسر وممهد ومستقر، وهذا لا ينتزع منه دليل توقف الأرض عن الحركة، انتزاعات فيها كثير من غباء حتى في الفهم، هذا قرارا حتى في الرحم كائن في غاية الحركة وقلنا قرار مكين. وقولها فراش لا يعني أنها ليست على هيئة الكرية كما يقولون أو الكروية، الكرية أفصح، إنها لا تدل صراحة على الانسطاح والانبساط، وإلا أين ستكون البحار وأين ستنحصر المياه والأنهار، كيف وأين قول الله يكور الليل على النهار والأرض بعد ذلك دحاها والدحو إنما يكون في المدار، ندحو الرقاقة وشحل وشكل لمحي بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراءك القمري إلا بمقدار ما تندح دائرة في الماء يلقى فيه بالحجر، من شواهد الدوح أنه يدل على التكوير دحاها. واليوم الشواهد المصورات العينية التي هي من قسم البرهانيات من مواد البراهين مواد اليقينيات هو المشاهد، المشاهد المصور، كيف الآن اليوم يختلف الناس في كرية الأرض وفي حركتها المنتظمة، أبدا كل في فلك يسبحون، إذن فلا معنى لأن يجي أحد ظاهر النصوص ويقف عندها هنا ليحملها على خلاف المشاهد، مع أن اللغة هي في نفسها محتملة وفي آية أخرى أشبه ما تكون بالدلالة الصريحة على حركة الأرض وكرويتها. ومن أنفس من وقفت عليه في هذا الباب هو قول أحد أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. قال هذا الوصف عند العرب لا يطلق إلا على الناقة المتحركة، ناقة تكون حارون فلا تترك أحدا يركبها، ما ركب أحد إلا أسقطته، فيقول ذلول معناها مذللة لراكبها، حين تراه يركب تنزل، ثم حين يستوي عليها تقف وتقوم، ثم تتحرك في غاية غاية الطواعية والانسياب في مشيها. قال ذلول لا تكون إلا لمتحرك نتارة، فليس ونبه إلا النوق المتحرك السائرة. فهي وصف إذن للأرض التي تحملنا وهي متحركة كما المطايا التي تحملنا، صنع الله التي يتقن كل شيء، ولا يعني بعيد على قدرة الله. ولو تصورنا توقف الأرض لتوقف الفلك، لما كان غروب وشروق، تدري هذه حقيقة، لما كان إما ليل وإما نهار سرمزي، إذن أين أنتم؟ ولا ما أمكن أن يكون ماء، لأن السرعة هذه تساهم في إمساك البحار وتوازنها وجاذبيتها وارتباطها بقطب الدائرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، حتى خلقها هي دراسة جيولوجية وأصول التكوين، ونحن جعل الأرض سيارة وتصير إنما وتحويل لشيء لم يكن على الصفة التي كان بها في النص، يعني لم تكن كذلك ثم كانت ثم صيرت. وهذا صريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند فيما استحضر، يقول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ، يعني أنها كانت متحركة غير منضبطة في صورتها، فأرصاها بالجبال ومن الرسول، إرساء حركتها أي إرساء ميدانها لا مطلق حركتها، الرسول يعني جرس اللغة وأصولها يدل على ذلك. فالإرساء ليس هو تثبيت يعني الإيقاف، وإنما هو ضبط المتحرك، ضبط المتحرك هذا من الرسول. أما الإيقاف لا بقصد الانتظام فلا يقال فيها الصحيح الرسو، إذا شئنا الدقة وملاحظة يعني أصول اللغة الفصحى. الذي جعل لكم الأرض مهادا، لم تكن فمهادا، جعل لكم الأرض فراشا. وقال أهل العلم يشتغل بالفراش، فرشها أي فرش سهلها. قلنا لهم والجبال، قال الجبال، قال جعلها جيل لفترشوها، معناه لتستعملوها كما تشاءون، يقول فترش شيئا ما نستعمله غاية، جعلها تحت سلطان تحت مواطئ قدمي استخداما، حراستها، إنشاء المساكن، إنشاء. قال وجبالها، قال تهي أيضا مفترشة، ملادات، حصون، مواطن مراقبة، ثم هي أيضا وبعضها رسو أرضكم، فرشعت إلى معنى الفراش بين أثينا فيكم، وحتى الحيوان الذي يسكن الجبال والغابات، ففرش الأرض له فرشها لكم، لأن هذه الحيوانات لنفعكم، الذي يفرش منها للجبح والذي هو حمولة، ومن نعم حمولة وفرشا. قال تعالى: حمولة تحمل أثقالكم وفرش تفرش لجبحكم ولتذبحوها وتأكلوها، وما لا يفرش ما ليس فرشا ولا حمولة فإنه يكون معانيا أخرى. اكتشفت أخيرا بأنه أي كائن مهما يكون حقيرا في نظريك، فإن غيابه وغياب أصوله يوزن بحدود خلل في البيئة. اليوم تحت البيئة عند النصارى، لكن هذه العلوم ينبغي أن تفتحوا عليها عيونكم، ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله علمنا أنه ينبغي أن نأخذ العلم أي إن كان له آية الله، حكمة ضالة المؤمن عندما وجد فهو أحق بها. نهاني عن الغيل هو أن ترجع الحامل، حامل أن ترجع ولدها وهي حامل، لأنها جاء كأنه يغتال وهكذا يظنون العرب أن فيه اغتيال، لأن اللبن في جدي أمه يتغير بسبب الحمل، الحمل يأخذ من مجاد الثدي، فينشأ الطفل غير متماسك البنية خصوصا على مستوى نشوء العظام، وما يدرك الفارس فيدعتره كما في الحديث، أنا تكبر قال ومع ذلك يجي يتدعتع بسبب أن أمه رضعته الريال كما يقول في الدرجة غيلة. ولكن جاءه أحد صار قال رسول الله إن النصارى أو في الوحش اليهودي يعني يرضعون أولادهم الغيل فلا يضره، قال لا عليكم فعلتم أو يعني أو تحققتم ذلك لا عليكم، فدلوا على أن مرجع في مثل هذه المسائل للتجارب، يعني إذا قال لا يضر في عين الطرد في مسألة متعلقة بالضرر، فحتوجد كانت علة المنع أو علة كانت علة المنع تبعت له إلا يأتي. إذن حين نقف نحن على هذه الأشياء يغيب في وجود أنواع من الكائنات قوارض، يعني يرى الواحد فيضحك يقول لك ماذا هؤلاء يشتغلون بإبقاء هذه الأجيال من الكائنات حتى لا تلقرض، فقلنا الفضاء الغلاف الجوي يتأثر بغياب هذه القوارض. إذن نتذكر خلق فسواه، ولم يقل خلق الناس فسواه، خلق كل مخلوق فسواه. فإذا من أدنى كائنات حشرية أو قل جينية أو قل فيروسية أو جرثومية إلا وهي على صفة التسوية، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي كل شيء خلق، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ من طين، هذا بجاء كمان. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وشوفنا القرآن كيف أرتب هذه الآية، بدأ بآيتين في النفس، آية خلقنا وخلق الذين من قبلنا، الأصول والفروع من الأنس، وهي آية نفسية فينا، ثم انتقل إلى ثلاث آيات أفاقية، أرض فراشا قريبا منا بجاء بالقريب الذي نحس بنفعه وقرب أثره وحاجتنا إليه، والسماء المضلة والأرض المقلة، وما يحصل بينهما أو يحصل من اجتماعهما، وهو ما سميناه بالإمجاج، ماء السماء ونبات الأرض غداء ودواء. الذي خلقكم والذين من قبل جعلكم الأرض فراشا ما هذا لكم ذلك، اقرأوا ذلك في آية الأرض. واليوم علماء الجيولوجية والبحث في صفقة الأرض يقول كانت الأرض جسما لا يطاق، كانت نجما مضيئا، وكان سطحها ملتهبا بالنار كما الشمس الآن، ثم في عبر أزمان وأجيال برد السطح بألوان من تصادم الكون في المدارات، الكون فيه مناطق جليدية وباردة وحرارة مع البرودة، تجمعت المياه في جهات من الأرض تتناسب مع وجودها ووجود الكائن المراد الذي هيئ له المياه. تعرفون المهج، تقول أنا في الدرجة الكونة يكون فيها الطفل، ذلك المكان الموضوع للطفل، صندوق الذي يوضع للطفل ليستريح فيه غاية ويمهج بغاية التمهيد حتى لو حس فيه بأدنى قدر من لطف الله وبره، أن صير الأرض التي كانت جسما ملتهبا، ولا يزال في طبقة الأرض ما يحكي هذا التاريخ، فأعماقها طبقات ملتهبة، ولذلك تحدث البراكين والزلازل بسبب هذه الألوان من الطبقات التي لا تزال النارية فيها شاهدة بحالة الأرض التي كان عليها سطحها، والألوان من الصخر الحمامي الموجود على سطحها شهد لذلك. الذي جعل لكم الأرض كلها، انظر ما عادها لكم، فرشها لكم ولم تكن كذلك مفروشة ولا ممهدة بل كانت غير صالحة لوجودكم. هو الذي صيرها كذلك بقدرته وجعل السماء بناء. وكلمة سماء لا نستحضر منها إلا أبسط معانيها، لأن الحط معانيها لا يمكن ولا يتعدى. السماء هو البناء الفوقي المقابل لهذا البساط، لهذا الفرش الذي كما الخباء والقبة من فوقنا سبع سباق حدث القرآن عنها وتحمل ملايين الأثقال وما لا يعد من كائنات الله المسماة أملاكا. سمحتنا ما في موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لله أو قائم أو راكع. أتقال الأجرام وأتقال الأملاك وأجناس الأملاك وما فيها من كائنات الله التي شاء أن تكون عمارا لهذه السماوات جعل الله بناء، أي كم السقف. يقال البناء السقف، السماء بناها رفع سمكها أي سقفها. والمبني عندنا في المعجاز يكون على عمد أو يكون مشدودا إلى فوق، ولا شيء من هذا بالنسبة لما نرى من كواكب فوقية وفضاءات علوية، لا هي على عمد مرئية ولا فوقها مشدود إلا بقدرة الله، الله يمسك السماوات والأرض. هذه الأشياء التي قد نترجمها علميا باسم الجواذب الكونية وكذا، ومع ذلك يبقى الكون كله محيرا كيف تشد هذه الكواكب البسيطة، بل كيف تؤسس لما سماه القرآن بناء. البناء هو ربط الشيء بالشيء على نحو من الرص الذي يمنع الخلل، وهذا صريح قول الله في آية أخرى، وهذا صريح الآيات انتبهوا له. والسماء ذات الحبك وبنينا فوقكم سبعا شدادا بفاية التماسك، وهذا التماسك يبدو جليا في الذين يقرؤون علم الفلك وعلم الهيئة وعلم الطبقات العلوية. وحبذا لو كان هذا من دروس التوحيد الذي يقرأ فيه الموحدون أفعال الله وصنائعه التي تخرس وتسكت ألسنة الملاحدة والمتشككون في خلق الله وسلطان العالم. الذي جعلكم أرض فراشا، البسيط يدرك معنى الفراش البسيط، ويدرك معنى اليسر الذي عنده في عالم الأرض وحدت له. فمشوا في مناكبها حتى المناكب ميسرة، حتى العلو الجبال ميسرة لها وفتحت فيها الثغور وفيها الأربطة من زمان وإلى اليوم. كل خرق إما بأنفاق من تحت وإما بمسارب من فوق شيء وصل إليه الإنسان. ولولا أن الله فرش ذلك والله ما مكننا من أن نصل إلى ما وصلنا إليه. والسماء بناء، ومن إحاءة لفظة بناء في عالم السماء أن ما قاله القرآن عن السماء سقفا محفوظا، ومعنى محفوظ حافظ، ليس فقط محفوظ هو من الخلل بل هو حافظ للذين وزعت الكون لهم فراشا وبناء، الذي بني لهم هذا الوجود لأجله ووزع بين أيديهم. سماء سقفا محفوظا كله على شعته، من لا تصل إلى أيدي الناس وتغير، هذا محفوظ وحافظ، بمعنى أن هذا البناء الفوقي هو أساس في حفظ الوجود الأرضي، معنى أن هناك تبادل إروان من تكامل بين الأرض البساط أو مسكننا الأدنى وبين السقف المقابل الذي هو قبة السماء. ومحفوظ هنا بمعنى حافظ كثير في الكشاف، ومنها الله تبارك وتعالى حجابا مستورا، وإذا قرأت القرآن لأن بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وساترا، إن أنت تريد الحجاب للستر، حجابا مستورا وساترا، فهذا بالمعاني محفوظا حافظا. فإذن أي حصول شيء في السقب في السماء أو في طبقة الأوزون أو في هذه الجنواش بألوان من الهبج، ينبغي أن تضرب الأيدي التي تفتح الباب لهذه الألوان من الخلل. أنا أن القرآن يعني يؤسس لعلم البيئة بلا حدود، جعلنا السماء سقفا محفوظة يحافظة، فإياكم وما يخرق هذا الستر. إحنا لابد يدلل الإنسان من إسمائه الخليفة، معنى خليفة، وضعت بعض الأمانات في وجهه بين يديه، فناظر كيف تعملون كما في الحديث، الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فإذا تبعات هذه الألوان من الفساد، ظهر فساد في البر والبحر، والبحر عند توسيع المعاني ليس قصد الماء البحر المائي بل البحر الهوائي، البحر عندنا كله متسع، سميت الحليمي بحرا ولو كان هذا على من المجاز، وسميت المدينة الكبرى بحرا أمصار القفص القفص، وقال البحر الفلاني معناه مصر الفلاني. فساد في البر والبحر، الفارق بين بحر الماء وبحر الهواء هذا من عنصر، هنا دي عناصر كبرى تسمى بالاستقصاد، العناصر الكبرى في الوجود، الماء والهواء والتراب والنار، هذه الاستقصاد الأربعة التي بني عليها الوجود، وفيك مثالها أنت، وبدونها لا تحتاج لا تستطيع، ففيك ماء وفيك نار وفيك هواء وفيك تراب. أصول استقصاص ملحوظة ومرعية في كل كائن، لأن طبيعتنا من طبيعة الكون الذي ننتمي إليه، ومن عدل الله خلقنا من الأرض التي استخلفنا فيها، وشيبعتنا من ذات الأرض التي استخلفنا فيها، وجعل غداءنا ومددنا من ذات الأرض التي خلقنا منها، والجو التي نتنفسها فينا عناصر، ولذلك لنا صلة بالأرض وصلة بالسماء التي هي بحر الهواء شجاء، وصلة بالأنجم والكواكب التي هي نيرات ونارات ومسخنات ومدفئات، وأصول في تكوين غدائنا ومائنا والحفاظ على عناصر ضرورية في وجودنا، الذي جعل لكم أعد لكم هذا الوجود وفرش لكم. ونستحضر رجلا من العارفين اسمه بشر الحافي، وهذا ترجم له أبو نعيم حافظ في حلية الأولياء، قال ولقب بالحافي لنا وكان يسير في بغداد حافي الرجلين، فقيل له يا أسر لما تفعل؟ قال أكره أن أطع بصاص ربي فراس ربي بحدائي. الله فرش للأرض وبسط للبساط، هذه قلوب بلغت من الرقة إلى أسنان. وهذا المجال إن الإسلام لا يكلف الناس هذه الأمور، ولكن هذه مجاهد منازع فرضية، ولكن لا ينكر على أصحابي هذا كإنكار، لا تقدر تسكت. هذا كلام مالك الذي لم يكن يلبس يعني يركب في المدينة على الدابة خشية أن تطع الدابة وهو راكبها محلا وطئه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الألوان العالية من القديمة الجاهلية يمكن أن يقولوا لا عندنا. وإذا لم ترى الهلال بيوم عيني فسلم لأناس الروح الأبصار عليك الله شي حشير قاب احفظ لك الرسم اللي عندك. لو الناس فرضوا هذا وكلفوا الناس بهذا والزموا بهذا لكان في هذا مقال لنا نشتري أشريع العامة، لكن هذه المنازل الخاصة لا تتنافى مع الوصول. فقال كريج أن أصاب صوت ربنا هذه، أنا كريج أنا حسست بهذا، ولهذا منازع في وصول السنة سننبئ عليها إن شاء الله في حينها. اللهم اقسم لنا بخشيتك وزاولتك معصيتك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتكم اليقين ما تكون بعين مصائب الدنيا، وامتحن الله باسمائنا وابصارنا وقوتنا بدنا بقيتنا وجعل الوارث منا وجثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا امنا. الحمد لله رب العالمين.